مددا. لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. لا يبغون عنا حولا كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر. الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر. قل إنما أنا بشر. ولا يشرك بعباد صدق الله العظيم.